أيها السادة، مرة أخرى نحن في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، حيث نقدم لكم الجزء الثاني من الحفل الساهر لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم. غنتكم في الوصلة الأولى جددت حبك لي، وفي هذه الوصلة ستغني أم كلثوم الأغنية التي تتحدث عن الشمس وعن الأصيل وعن النيل. شمس الأصيل، كلمات رامي وتلحين السنباطي. الشمس الأصيل ذهبت قوس النخيل. يا يا يا يا يا لي التحفة ومتصورة شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل شمس الأصيل ده Better. من الأمانة أنا وحبيبي يا نيل، أنا أنا أنا أنا أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان، أنا وحبيبي يا نيل غايبين عن الوجدان. يطلع علينا القمر، يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان، أنا وحبيبي أنا وحبيبي أنا وحبيبي أنا وحبيبي يا نيل غايبين غايبين عن يطلع علينا القمر، يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان. أنا وحبيبي نيل غايبين عن الوجدان، أنا وحبيبي يا نيل، أنا وحبيبي يا نيل غايبين يطلع علينا القمر، يطلع علينا القمر ويغيب كأنه ما كان. حبيبي يا ليل غايبين عن الأرض. أنا وحبيبي يا نيل غايبين. مكان بيتين حوالينا نسمع ضحكة الجروان على سوايل ميتين عين على سوايل ميتين عين على سوايل ميتين عين علقان سوالين حكت أم كلثوم أيها السادة قصة الشمس والحب والأصيل والنيل في باقة من اللحن الصافي والنغم الجميل، ومع الشمس وفي الأصيل وفوق مياه النيل طاف خيالنا مع أم كلثوم. إن النيل مصدر النماء والشمس أصل الحياة، والنيل والشمس والحب والجمال معاني سرت في أفئدتنا دافئة رقيقة كشمس الأصيل. كانت هذه أيها السادة هي الأغنية الثانية في حفلنا الساهر بدار سينما قصر النيل، وكان يصاحب أم كلثوم الأساتذة محمد الأصبجي على العود، محمد عبد صالح على القانون، وعلى الكمان أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، صلاح عبد القادر، عز الدين حسني، أحمد العريان، كريم حلمي، وعلى الشيلو محمود الحفناوي وحسان كمال. أما ضابط الإيقاع فهو إبراهيم عفيفي، وعلى الناي سيد سالم. أيها السادة، لنا عودة أخرى إلى هذا المكان بعد أن تستمعوا إلى بعض فقرات البرنامج من دار الإذاعة بالقاهرة